السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فهذا الدرس رقم 41 أعتقد، 42، عندي 41، يبقى 42 في كتاب الموافقات، الدرس الثاني 40 في كتاب الموافقات، القسم الجزء الثاني، القسم الثاني مقاصد المكلف، المسألة الثانية. يقول الشاطبي: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. قصد يعني قصد المكلف يجب أن يكون موافق لقصد الشارع في التشريع، فيقع فعل المكلف على قصد الشارع. والدليل على ذلك أمور كثيرة ظاهرة من وضع الشريعة، إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد، يعني الشريعة وضعت لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، ولا يقصد خلاف مقاصد الشارع، فلا يفعل ما قصد الشارع به مصلحة ليأتي بمفسدة، ولا يفعل بمفسدة ليأتي بمصلحة. وسيأتي بعد ذلك أمر في غاية الأهمية، أمرين أحب أعلق عليهم، ننهي هذه وبعدين أعلق التعليقين. والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، ولا يقصد خلاف ما قصد الشارع. ولأن المكلف خلق لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل على وفق قصد فضل الشريعة، هذا محصول العبادة، لأن العبادة هي أن تفعل ما قصد الشارع أن تفعله، فلا وهو معنى الطاعة، فينال بذلك جزاء في الدنيا والآخرة. وأيضا قد مر أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات ومراجع عليه من الحاجات والتحسينات، وهو عين ما كلف به العبد، فلا بد أن يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك، وإلا لم يكن عاملا على المحافظة، لأن الأعمال بالنيات. فالمكلف لا بد أن يحافظ على الضروريات، فإذا لم يأتي، والضروريات مقصودة للشارع، فإذا لم يأتي بها على وجهها الذي قصد بها لم يكن محافظا عليها، يعني هي أمور كلها واضحة. وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه، وأقل ذلك خلافته على نفسه ثم على أهله ثم كل من تعلقت له به مصلحة. هذه جملة في غاية الأهمية، وهي الخلافة، ودي نستعملها في موضوع الخلافة، وأعتقد أننا أشرت إليها في أحد المقالات أو في أحد الفوائد اللي كتبتها عن الخلافة في الأرض، خلافة الإنسان الإنسان أن يكون خليفة في الأرض، أعتقد كتبت عن هذا الأمر بالذات. فإن لم يكن يقصد المصلحة، وإن كان عمل المكلف يثمر المفسدة، فهو ليس خليفة لله في الأرض. ولذلك اللي بيقولوا احنا نقيم الخليفة وما نقيمش الخليفة، إذا كان إقامة الخليفة هتؤدي إلى المفسدة فهذا لا يصح، يبقى هذا ليس بخليفة. يعني اترك الأمور اللي بيتكلموا عليها من شروط الأمير وشروط المبايعة والولاية العظمى والولاية الكبرى وشات الكلام، كل هذا أمر، وهذا النظر الكلي أمر آخر، وهو أن إدراك مقاصد الشارع والعمل على حسب هذه المقاصد هو الذي يجعل الإنسان خليفة لله في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى أراد هذه المصالح ودرء المفاسد، فالخليفة تبعه لابد أن يكون يأتي بالمصالح ودرء في المفاسد. فإذا أتى الخليفة بمفاسد ولم يأتي بمصالح فهذا ليس بخليفة، صحت بيعة أو لم تصح بيعة، صحت ولاية أو لم تصح ولاية، هذا الكلام كله يأتي كجزئيات تحت هذه الكلية العامة، وهي خلافة المكلف لله في الأرض في إقامة هذه المصالح بحسب تقاضي القدرة. فهذه هي فائدة ممكن نحن نتكلم فيها في هذا الموضوع. والخلافة عامة وخاصة حسب ما فسرها الحديث، حيث قال الأمير راع والرجل راع، طبعا وإنما أتي بأمثلة تبين أن الحكم الكلي عام غير مختص، فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية عامة كانت أخص. ده هنا كمان في كلام تاني ممكن نعلق عليه. طيب خلينا نرجع تاني تعليق على المسألة الثانية شوية، لو تكرمتم نشرح فيها بعض الأمور رغم أنها سهلة وواضحة. لكن هنا لما نقول أن الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجعل ذلك في أفعاله ولا يقصد خلاف ما قصد الشارع، فنقول أن الأصل هو أن يسعى المكلف إلى تحقيق المصلحة وإلى تجنب المفسدة. فإذا أراد في نقطتين هنا أحب أذكرها. نمرة واحد، أن الفعل الذي يأتي به الذي أمر به الشارع سبحانه وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيانا لكلام الله سبحانه وتعالى، ما أمروا به هو المصلحة، يعني هذا الفعل هو المصلحة. الغرض ليس وقوع الفعل بحد ذاته أو وقوع مآل الفعل أو تحقق نتيجة الفعل، الغرض هنا هو وقوع الفعل بذاته، لأن الفعل بذاته بهذا القصد وبهذه النية هو المصلحة لا عدا. والفرق دقيق ويحتاج إلى تدقيق في التفكير في الفكر، أن وقوع الفعل على حسب ما قصد الشارع وبالوسيلة التي قصدها هو المصلحة لا غيره. لا يقول نحقق المصلحة التي أرادها الشارع بهذا الفعل عن الطريق الفلاني وهو طريق غير طريق الشارع، لا، ده هو لابد أن يكون على نفس الطريق، فأن يكون ولذلك لا يصلح القصد بدون الفعل ولا يصلح الفعل بدون القصد، يعني مفهوم الجملة هذه. فإذا جاء الفعل دون قصد أصبح كفعل العجموات، وإذا جاء القصد بدون الفعل لم يحقق النتيجة، لم يحقق قصد الشارع، لأنه المصلحة في شكل في أداء شكل الفعل بهذه الطريقة بهذه الوسيلة. لأننا نرجع مرة أخرى متعبدين بالوسيلة وبالقصد، نحن متعبدين بالاثنين، فلا بد أن يقع الفعل على الشكل الذي أمر به الشارع. وأعتقد أنه في المسألة الرابعة أو الخامسة هيتكلم كلام أنا ذكرته في معرض كلامي في كتاب الأصول مفتاح الدخول، عرضته وعرضته كذلك في كلام في موضوع التوحيد، لأنه في غاية الأهمية في موضوع العذر بالجهل بالذات اللي هيتكلم عليه في المسألة الرابعة نتحدث عنه. فبنقول هنا إنه هذه هي النقطة الأولى، أن المصلحة هي في وقوع الفعل على الشكل الذي أمر به الشارع ليجتمع شكل الفعل مع قصده. هذا تعليق. الأمر الآخر وهو أن هذول الأمرين، الأمر الأول أن يقع الفعل على شكل على الشكل الذي قرره الشارع من ناحية، الأمر الآخر هو أن الفعل الواقع على الشكل اللي قرره الشارع هو المصلحة لا عدا. يعني لازم نكون فاهمين النقطتين دول، أنه هو المصلحة، هو في ذاته المصلحة، الفعل نفسه وقوع بهذه الطريقة هو المصلحة. هذه النقطة بيقع فيها الكثير من الناس ولا يدركونها ولا يدركون قيمة هذه النقطة، إن وقوعها على الواجب هو المصلحة، الحرام هو المفسدة. زي ما ذكرت أنا أعتقد في أحد المقالات أن هذا يمكن أن يكون تعريف للأحكام التكليفية الخمسة من وجهة المصالح والمفاسد، هذا غير وجهة الأحكام التكليفية، أن يقال الواجب هو ما يجر إلى مصلحة، والمفسد والمكروه والحرام هو ما يجر إلى مفسدة، مش الواجب زي ما في التكاليف اللي هو يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذه نقطة أخرى، هذا منطلق آخر تماما. أما هذا المنطلق فهو منطلق مصلحي، هذا يصلح في موضوع النظر والاستدلال اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو جزء منه. يعني يجب الذي يتحدث فيه أو يريد أن يحكم طريقة النظر والاستدلال أن يرى النظرين، يرى النظر ده من ناحية دي، وأن يرى النظر من ناحية. من لا يراه من ناحيتين صعب أن هو يدرك هذا الأمر. فهذول النقطتين اللي احنا بنتكلم فيهم في هذه النقطة. كذلك يقول وإنما أتي بأمثلة اللي هي ليس الغرض الحصر، لأنه لم يذكر أعم الولايات وهو ولاية الشخص ورعايته لما رسم بالنسبة لنفسه. طبعا هذا أمر آخر، يعني الأمير راع والرجل راع في البيت، لأن هو الإنسان يراعي نفسه كذلك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فهو هنا ولذلك أتي بأمثلة اللي هي رعايته على البيت أو على الأهل أو على الزوجة أو على الولد. وإنما أتي بأمثلة تبين أن الحكم الكلي عام غير مختص، فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية عامة كانت أو خاصة. إذن هنا أن الخلافة عامة، يعني الحكم الكلي بيتكلم هنا عليه إيه؟ أن الخلافة عامة، هذا هو الحكم الكلي اللي بيقول. أنا بس أعلق تعليق سريع هنا، أنه قد نتطرق إلى بعض التفاصيل في هذا الأمر بعد، لكن الحكم الكلي هنا عام غير مختص، فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية. في الحقيقة أنه هناك يعني بعض التعريفات اللي لابد أنه في المستقبل إن شاء الله نبقى نتكلم على موضوع كلمة الكلي من ناحية المصطلح، من ناحية التعريف، لأن هذه الكلمة في الحقيقة بتقع على معاني مختلفة. يعني إحنا بنستعملها قد نفهم منها مفهوم، لكنها تقع على معاني مختلفة. فهناك مثلا في كلام، في مثلا تعريف للمناطق في تعريف الكلي، والمناطق عادة يستعملوا في الكلي المستغرق الاستغراق لما يستعملوا هذا اللفظ. مثلا أهل الأصول بيستعملوه بطرق مختلفة، فمثلا القرافي يستعمله بمعنى الكلي الغالب، بحكم الغالب. الشاطبي يستعمله بحكم الاستغراق، ليه؟ لأنه القرافي يعني به غالبا الذين يتحدثون في الفروق ويتحدثون في الأحكام الفقهية بيقصدوا بالكل هنا الكل، مش الكل الاستغراق، بيقصدوا به الكل الغالب، حكم الغالب. أما اللي بيتكلموا في الناحية الأصولية أو بيوافقوا المناطق في أنه الكل الإيش؟ الاستغراقي والعام. ولذلك تجد أنه بعضهم يفرق بين كلمة كلي وكلية بالتاء المربوطة. بتجد أن البعض يتكلم، يعني الشاطبي يستخدم مثلا الكلي ويقصد به كلية، ولذلك يتكلم يقول مثلا قاعدة كلية، هو يقصد بها الكلي، الحكم الكلي. وإن كان الحكم القواعد الكلية بيتكلم عليها أمثال مثلا القرافي أو ابن الجذري أو بعض العلماء من هدول تتكلموا عنها في تطبيقها على القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية لا تحتمل الاستغراق، ولذلك هي في حكم الغالب. فهنا لما يقول فلا يتخلف، طبعا الحكم الكلي هو المقصود به يا اخوانا، هو مقصود به، انا مش عايز اتوسع في النقطة دي لان ده موضوع ضخم، يعني لا نستطيع ان نتحدث فيه الان الحقيقة. ولكن الحكم الكلي هو ايه؟ هو الحكم الذي، هو الامر الذي ببساطة الذي لا يمنع تصوره من تصور الشركة فيه، هذا هو تعريف الكلي، لا يمنع تصوره من تصور الشركة فيه. أما في خلاف الجزئي، الجزئي هو الذي يمنع تصوره تصور أي شركة فيه، وهذا لذلك يقول لا يتخلف عنه فرد من أفراد العامة. هنا يرجع بقى الكلام الى هل عدم التخلف ده يعني التخصيص ولا لا. هذا موضوع كبير، انا بس حبيت اعلق على الكلمه ان الحكم الكلي عام غير مختص بالفرع. فاذا كان كذلك فالمطلوب منه ان يكون قائما مقام من استخلفه يجري احكامه ومقصده مجاريها، وهذا بين فصل. واذا حققنا تفصيل المقاصد الشرعيه بالنسبه الى المكلف وجدناها ترجع الى ما ذكر في كتاب الاحكام وفي طبعا احنا اتكلمنا في المقاصد بالنسبه للمكلف اللي هو الاحكام الشرعيه سواء التكليفيه او الوضعيه، كذلك تجدها في دخول المكلف في الاسباب، هل يدخل هو في السبب. وذلك احنا لما نقول ان الاصل الدخول في السبب، يعني انظر انت الى هذه النقطه، الاصل الدخول في السبب والنتيجه، احنا ذكرنا قبل كده ان هو المترتب عليها النتيجه ليست من مقصودة للمكلف. ولذلك كما ذكرت أنا في التعليق الأول هنا، الأصل إن إحنا ندخل في السبب على الوجه اللي أراده الله سبحانه وتعالى. النتيجة إحنا ملناش دخل فيها لأن إحنا مش ملناش قدرة فيها. فهنا تربط بين هذا وبين الموضع اللي ذكروا فيه في موضوع مسألة دخول مكلف في الأسباب. إذ مر هناك خمسة أوجه منها يؤخذ القصد الموافق والمخالف فيراجع هناك. المسألة الثالثة، كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة. هذا طبعا يعني هي واضحة بذاتها، ولكن أعتقد أنه الشيخ دراز حاول هنا يقول أن ده دليل منطقي لأنه هو بيتكلم بكل، فهنا في مقدمة صغرى ثم النتيجة. فالمقدمة الكبرى هنا إيه اللي هو بيقول إن هو أغفلها وقال إن الكبرى ظاهرة ونكر التنبيه عليه. المهم إن هو الشيخ دراز لو قريت التعليق بتاعه هو لم يذكر المقدمة الكبرى برضه، يعني هو أخذ على الشاطبي إنه لم يذكرها وهو نفسه لم يذكرها، هو قال بس إن هو لم يذكرها وبقى راح يعلق عليه. لكن إحنا نقول إن الكبرى هنا هي إيه، تكاليف الشريعة تبتغي عدم المعارضة أو تكاليف الشريعة تبتغى لما وضعت له. هذه المقدمة الكبرى. فكل من ابتغى في تكاليف الشريعة ما شرعت له فقد نقض الشريعة. الصغرى إنه فلان فعلها على غير ما تعارض له، النتيجة إنه إيه؟ ناقض، يبقى هو ناقض الشريعة. وكل ما نقضها فعمله في المناقضة باطل. أو قد تكون هذه الصغرى في الحقيقة إنه كل ما نقضها باطل كذلك. ما هي نفس القصة. فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. أما أن العمل في التكاليف ما لم تشرع له فعمل الرجل باطل، عمله باطل. أما أن العمل المناقض باطل فظاهر، فإن المشروعات إنما وضعت لتصليح تحقيق المصالح دار المهاجر خلفت لم يكن في تلك الأفعال تكلف بها جلب مصالح. هذا واضح زي ما ذكرنا إنه إذا أنت بتعمل خلافها واحنا اتفقنا انها مصلحه يبقى انت بتعمل المفسده، يبقى هذا لا صح. واما ان من ابتغى في الشريعه ما لم توضع له فهو مناقض لها، فالدليل عليها اوجه. هنا اجيب دليل على اوجه يؤكد يعني يدل على على على المقدمه الكبرى اللي هو قالها دي، اللي هي ان تكليف الشريعه تبتغى لما وضعت له. هجيب أدل ان الافعال والتروك من حيث هي افعال او تروك متماثلة عقلا بالنسبة للمقصد به، لأنه لو لم يكن لها قصد لكانت كأفعال العجموات، إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح. فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتلك الأخرى المفسدة فقد بين الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر به أو أذن فيه، وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد. فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه، فهو جدير بأن تحصل له، هتقع لأنه فعلها على هذا الوجه فهتقع، وفعلها على هذا الشكل من الفعل. وإن قصد غير ما قصده الشارع وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد، شفت هي دي الحتة اللي احنا ذكرناها، لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا. هدول زي الإخوان لما بيتكلموا على الديمقراطية، هم عايزين يوصلوا لقصد الشارع، هم عايزين يوصلوا للمصلحة التي هي قصد الشارع، فيأتوا بإيش؟ يأتوا بفعل أو بطريقة أو بوجه لا يوصل إلى هذا، لا لأن الله سبحانه وتعالى قد وضعه وضع هذه الوسيلة كمفسدة، ولذلك نهى عنها، فإذا نهى عنها صارت مفسدة، فكيف تحقق مصلحة؟ فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار، وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا، وذلك مضاد للشريعة الظاهرة. والثاني أن حاصل هذا القصد يرجع إلى ما رآه الشارع حسنا فهو عند هذا القاصد ليس بحسن، وما لم يره الشارع حسنا فهو عنده حسن. وهو هنا بالطريقة دي بقى هي نفس القصة، أنه بيرى الحسن قبيح وبيرى القبيح حسن، يبقى هنا بيضاد قصد الشريعة ولا يتم له ما يريد. هي النقطة هنا أنه لا يتم له ما يريد، لن يتم له ما يريد. وذلك أنا أؤكد على هذا الأمر في كثير من الكتابات، لن يتم ما يريد. وهذا ما ذكرته أنا حتى في موضوع الميثاق الشرف هذا السوري اللي هم قصدوا به التقرب شوية، اللي أنا كتبته هذا إنه لن يتم لهم ما يريدون. حتى هذا برهامي والمخيون هذا الكفار هذول هيضعوا في السجن، يعني السيسي هيضعهم في السجن، نخرج السيسي سيضعهم في السجن بعد كده. ليه؟ لما يتم المراد، لأن هم فاكرين ممكن يحققوا مصلحة، بس هم بيحققوا مصلحة للأمة، ده هم بيحققوا مصلحة للذات لنفسه عشان يحفظوا أنفسهم. لن يحفظوا حتى أنفسهم، مش هيحفظوا عليه حتى هذا، لأنه لن تتم المصلحة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ربنا جاب كل القواعد دي في كلمة واحدة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شفت؟ الثالث أن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال عمر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور، ومن خلفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وصلى جهنم وساءت مصير. والأخذ في خلاف ما أخذ الشارع من حيث القصد من أدرى مفسدة مشاقة ظاهرة يشاقق الرسول. الرابع أن الأخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد أخذ في غير مشروع حقيقة. ده هو كمان في الحقيقة إن هو مش أخذ في مشروع، ده هو بدوام، هو ابتداء ما عملش المشروع. يعني هو يعني مثلا واحد مثلا وقف عشان يلعب رياضة فيرفع إيده يعمل كده وبعدين يعمل كده، هو أصلا ما دخلش في موضوع الصلاة ابتداء، فهو أصلا لم يدخل في المشروع ابتداء، فلا يزال المشروع في ذمته، يعني المشروع لا يزال في ذمته، لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض. فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم لم يأتي بذلك المشروع أصلا، وإذا لم يأتي به ناقض الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. مش كده بس، ده كمان أنا أضيف إلى هذا أن الأمر المشروع الابتدائي بدأتا لا زال متعلق به في الذم، لأنه هو لم يأتي به، ويترتب على عدم إيقاع هذا المشروع كل ما يترتب عليه، فإن كان الصلاة فهو ترك الصلاة، إن كان في الزكاة فهو ترك الزكاة، وإذا كان ولذلك مش بس بيبطل العمل، ده لا يقع المشروع، كالمتلاعب في الزكاة بالعينة هذه أو كذا، هذا مش بس بيبطل اللي بيعمله اللي هو الربا، على موضوع الربا هذا مش بس كده، هذا قد يكون كذا، لكن الأمر المشروع في العقد نفسه لم يأتي بالعقد، أو التلاعب في الزكاة إنه ينقل الزكاة يديها كلون مثلا لواحد كصدقة في آخر السنة، فهذا الزكاة لا تزال وقعة في بقية في ذمته. الخامس أن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة من قصد الشارع بها في الأمر والنهي، يعني التكليف نفسه جاء من هذه الجهة. شفت؟ فمثلا بيشرح الرجل تحت، نقرأ شرحه بيقول إيه؟ فالنكاح مثلا طلبه الشارع للنسل ولغيره من لواحقه، فإذا قصد به تحليل الزوجة لغيره كان النكاح تحليل الزوجة لغيره. يا شيخ، الشيخ دراس سعاد بيبقى يعني أشد في فهم قصده من الشاطبي رحمة الله عليهم من جميع. هو هنا يقصد ايه عارف؟ فإذا اسم مستعار، لا لا لا أبدا، فإذا قصد به تحليل الزوجة بقصد فإذا إذا قصر ممكن يكون الزوج المستعار. لا كمان حاجة تانية، إذا قصر به، ممكن، فإذا قصد به لغيره، أنا عايز أقول حاجة تانية، إذا قصد به يعني القصد كان لغيره، لغير الزواج، يعني القصد مش قصد للنكاح، لا لغيره، يعني مش لغيره كشخص غيره، لا يعني القصد لغيره، لغير النكاح، لغير ال الغير فإذا قصد به، فإذا قصد بالنكاح امر لغير النكاح، يعني كتب زي مثلا زواج المتعه، العقد اللي بيكتبوه، فهذا مقصود به لغير، يعني هو بيقصد نكتب، بيكتب عقد وهو مقصود لغير، ليس لعقد النكاح، هذا لعقد غير نكاح، هذا لعقد سموه المتعه لحاله، فيمكن يقصد بها هذا او ذاك، ولم يكن مقصودا بقصد الشارع، فما كان مقصودا عند الشارع صار وسيله عنده، وهذا مناقضه. رغم انه بعض الناس، انت عارف انه في بعض المذاهب الفقهيه يعني اجازوا موضوع التحليل ظاهرا، يعني المحلل ليه في الامر النافي، اذا قصد بها غير ذلك كان بفرض القاصد وسائله لما قصد لا مقاصد، اذ لم يقصد به قصد الشارع فتكون مقصوده، بل قصد قصدا اخر جعل الفعل او الترك وسيله له، إذا هو يقصد وقوع أمر آخر، شفت؟ ولذلك أنا لا أعتقد أنه يقصد به المحلل، أعتقد أنه يقصد به إذا كتب، إذا كان الموضوع الزواج لشيء آخر، يعني تزوج مثلا عشان يعني كان إيقاع هذا العقد لمثلا الخروج من ميراث أو لكذا أو لكذا لغيره، بل قصد جعل الفعل أو الترك وسيلة له، فصار ما هو عند الشارع مقصود هو وسيلة عنده، يعني الشارع عايز يعمل النكاح لأن فيه النسل وفي كذا وكذا، هو اتخذه كوسيلة لأمر معين، يعني قد يكون منها تحليل لواحد تاني أو قد يكون منها أمر آخر، أي أمر آخر يقصد بعقد النكاح. والسادس أن هذا القاصد مستهزئ بآيات الله، لأن من آياته أحكام لشرعها، وقال بعد ذكر احكام شرع لا تتخذوا ايات الله هزوا، فطبعا هذا هزو كإظهار كلمه التوحيد قصد لاحراز الدم والمال والذبح والهجره الى الدنيا يصيبها وهكذا، ونكاح المراه ليحلها لمطلقها وهكذا، هذه كلها استهزاء. وقد يعترض على هذا الاطلاق بأشياء، منها ما تقدم في المسألة الأولى كنكاح الهازل وطلاق وما ذكر معهما، فإنه قاصد غير ما قصد الشارع بلفظ النكاح والطلاق وغيرهم، وإنما وقع، فقلنا هنا أن تجاوبه هنا وقد تقدم جوابه، ومن ذلك المكره بباطل فإنه عند الحنفية تناقض تصرفاته، هذه مغلقة شوية لنا، وقد تقدم جوابه، تقدم جواب الكلام في النكاح والطلاق، لأنه هو هنا ألزم بهما، ليش؟ لإيقاع كإيقاع عقوبة عليه، لأن هو التلاعب بهذا لابد أن يكون عليه عقوب، فهو يقع عليه، والطلاق كذلك، ليه؟ لأن وكذلك لأن يقع على الظاهر، أعتقد من عدة مسائل ذكر هو الكلام في هذا بالتفصيل، قد تقدم جوابه، ومن ذلك المكره بباطل، ومن ذلك المكره بباطل فإنه عند الحنفية تنعقد تصرفاته شرعا فيما لا يحتمل الفسخ بالإقالة، يعني إذا كان إذا أكره على فعل أمر باطل، فإذا كان هذا الأمر يحتمل الإقالة فبتنعقد التصرفات، ليه؟ لأنه هو يقدر بعد كده أن يقيل، أن يطلب، لأن الإقالة هي طلب الإيش؟ طلب الفسخ من أحد الطرفين، كما تنعقد حالة الاختيار كأنه مختار، فإذا جاء بعد رفع الإكراه يقدر يرجع فيه، كالنكاح والطلاق والعتق واليمين والنذر وما يحتمل الإقالة ينعقد كذلك فيما لا يحتمل الفسخ بالإقالة، التصرفات تنعقد شرعا فيما لا يحتمل الفسخ بالإقالة، إذا كان لا يحتمل الفسخ يبقى عند الأحناف تبقى بتنعقد، ليه؟ لأنه لا يحتمل الفسخ، زي النكاح والطلاق والعتاق، هذا امر لا يحتمل الفسخ بالاقاله. لا تستطيع بعد كده تقول والله انا احد الطرفين ياتي الاخر يقول انا عايز ارجع في هذا الكلام، لا، بيقع النكاح. تقدر تطلق المراه بعد كده، لكن هذا امر اخر، او تطلقها تقدر ترجعها، لكن النكاح والطلاق وقع او العتق وقع. ليه؟ لانه هذا في تصرف لا يحتمل الفسخ بالاقاله. اما ما يحتمل الاقاله ينعقد يعني كذلك، لكن موقوفا على اختيار المكره ورضاه، لانه هو يحتمل يقدر بعد كده يجي يقول لا خلاص انا ما بعملوش، ارضى بيه او ما لا ارضى بيه. الى مسائل من هذا النحو، منها الحيل في رفع وجوب الزكاه وتحليل المراه لمطلقها ثلاثا وغير ذلك، مقصود به خلاف ما قصده الشارع، مع انها عند القائل بها صحيحه. يعني الذي يقول المحلل هذا هو بيقولها فعلا ان هو يعني بيعقد النكاح، ولكن القصد هنا غير غير غير موجود. ومن تتبع الاحكام الشرعيه الف منها ما لا ينحصر. هذا طبعا اللي بيعترض به هو يقول، والجواب ان مسائل الاكراه انما قيل بانعقادها شرعا بناء على انها مقصوده للشارع بادله قرار الحنفيه، هذا عند الاحناف. ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقصود للشارع على ذلك الوجه ثم صححه، لأن تصحيحه إنما هو بالدليل الشرعي، والأدلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من كل شيء. فكيف يقال إن العمل صحيح شرعا مع أنه غير مشروع؟ هو يقول إذا وقع العمل صحيح على وجهه فلا بد أن يكون، لأنه وقع صحيح، بأنه وقع صحيح يبقى وقع على قصد الشارع. فهو هنا الأحناف بيأخذوا من ظاهر وقوع العمل دليل صحة إيش؟ صحة هذا العمل على أنها مقصودة للشارع بأدلة قرارة، وما قرروا أدلة في هذا الأحناف بالذات. ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقصود للشارع على هذا الوجه ثم يصححه، لأنه إذا إذا إذا إذا إذا إذا صححه يبقى خلاص أقر إنه وقع على قصد الشارع، على الطريقة اللي يريدها الشارع، يبقى لا يصح أن يبطله بعد ذلك. فكيف يقال إن العمل صحيح شرع من غير مشروع؟ هل هذا إلا عين المحال؟ وكذلك القول نفس القصة عند الحيل عند من قال بها مطلقا، فإنما قال بها بناء على أن للشارع قصدا في استجلاب المصالح ودرء المفاسد، بل الشريعة لهذا وضعت. فإذا صحح مثلا نكاح المحلل أو يصحح نكاح المحلل، شوف هنا بقى النقطة، اللي بيصحح نكاح المحلل بيصححه ليه؟ فإن صححه على إن الشارع وضع الصورة دي اللي هي ظاهرا، يعني هم هنا ما خدوش بكلام القيم من إنه الإيش؟ إن الألفاظ قوالب للمعاني، وأن الألفاظ إن المعنى هو المقصود، القصد هو المعاني للمباني، ما خدوش من النقطة دي. قال لك الشارع قصد إنه يضع هذا الشكل إنها تدخل في ذمة رجل آخر ظاهرا ثم تخرج منه تعقد، فايه المانع ان احنا نستغل هذا الشكل لنصل الى المصلحه اللي قصدها الشارع فعلا، وهي انها ممكن ترجع للزوج. ما هي قصد الشارع ايه من هذا؟ انها ترجع لزوجها. فهم بيقولوا خلاص، طيب ما احنا عملنا هذا الشكل وعملناه بشكل صحيح، والرجل ادخلها في ذمته وخرج من ذمته ورجعت إلى الزوج، وهذه مصلحة مقصودة للشارع، لأن الشارع قصد ابتداء من دخول هو طبعا النقطة اللي هي هنا فيها مشكلة، هي أنه الشارع قصد دخولها بالمبنى لا بالمعنى لا بالمبنى، قصد النطق بالمعنى بأن تكون زوجة له حليلة يعاشرها يوم واثنين وعشرة ثم يجد منها ما يكره ثم يطلقها. الشارع يقصد هذا، فهم لغوا قصد الشارع في الحته دي، واخذوا قصد الشارع في النهايه انه هذا الشكل من التحليل من الـ من الـ من من من الزواج من العقد يحقق مصلحه الذي قصدها الشارع في اعاده المراه، انه في مصلحه ان الست المسكينه اللي اتطلقت ثلاث مرات دي ترجع لجوزها اللي هو عايزها، دي برضه مصلحه. فهم قالوا لاحظوا في هذا، فقال فاللي صحح نكاح المحلل انما صححه على فرض انه غلب على ظنه من قصد الشارع الاذن في استجلاب مصلحه الزوجين فيه. وكذلك سائر المسائل بدليل صحته في النطق بكلمة الكفر. قال لك ما هو خلاه ينطق كلمة الكفر عند خوف القتل والتعذيب، مش هينطق كلمة الزواج ولا الطلاق عند تحقيق مصلحة رجوع الزوجين لبعض. ما هو ربنا على المصلحة في رجوع الزوجين، ولذلك جعل الطلقة الأولى وجعل الطلقة الثانية، لأنه هو يقصد أن الزوجين يستمر. وفي سائر المصالح العامة والخاصة، إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة، كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة. إذا الحيل هنا تتبع المقاصد نفسها في تصحيحها أو ذلك، إنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة، وهو الذي يتفق عليه جميع الإسلام، وقع الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة. ولهذا موضع يذكر فيه في هذا القسم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله